سورة البقرة الصفحة العاشرة الوقفة الثانية. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. المراد بالقوة الجد والاجتهاد وعدم التكاسل والتغافل. تفسير الألوسي. السؤال: إلى ماذا يشير أخذ ما أنزل الله بقوة في الآية؟